السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركة ومع تفسير كلام ربنا جل جلاله. نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 47، قول ربنا جل جلاله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل، يعني يا أبناء نبي الله يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهذا تكرار لهذه الوصية العظيمة من الله جل جلاله لهؤلاء القوم بنو إسرائيل. وربنا تعالى يذكرهم بأبيهم الصالح النبي الكريم نبي الله يعقوب، كما ذكرنا ذلك قبل هذا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والمراد اذكروا نعمتي التي أنعمت على آبائكم وأجدادكم. والدليل على ذلك أن الله تعالى ذكر بعد آية: وإذ نجيناكم من آل فرعون. وهؤلاء المخاطبين بالقرآن، هؤلاء الذين خوطبوا بكتاب الله في زمان رسول الله، لم يروا فرعون، ولكن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. ولذلك الله تعالى يذكرهم بأن يشكروا نعمة الله تعالى التي أنعمها على آبائهم، لأن النعم على الآباء نعمة كذلك للأبناء، وكذلك مجد الآباء وشرف الآباء شرف للأبناء. فالله تعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا هذه النعم، اشكروا الله عز وجل عليها، واذكروها بألسنتكم، واعترفوا بها بقلوبكم، واستخدموا نعم الله في طاعته، ولا تتمردوا على رسل الله. وذلك لأنهم أقسى قلوب، أقسى قلوب جاءت على مدار التاريخ هي قلوب بني إسرائيل. ورب العالمين يقول: وأني فضلتكم على العالمين. المراد، ولا يصح غير هذا، المراد بعالم زمانهم. فضلتكم على العالمين أي عالم زمانهم. يعني الإمام القرطبي رحمه الله عليه في تفسيره قال: ويحتمل أنه فضلهم على العالمين بسبب ما أنعم الله تعالى عليهم من الرسل والأنبياء، لأنهم كانوا تسوسهم الأنبياء. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي تبع نبي آخر. ولكن تعقب ذلك الحافظ ابن كثير وقال: وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. وأيضا أظن الرازي قال: ويحتمل أن يراد بتفضيل الله تعالى لبني إسرائيل على العالمين تفضيل في أمر معين وليس في كل الأمور. وأيضا قال الحافظ ابن كثير: هذا فيه نظر. وأصح الأقوال أن الله جل جلاله فضل بني إسرائيل على عالم زمانهم، لأن كل زمان له عالم. وفي نفس الوقت قبل بني إسرائيل كان نبي الله إبراهيم، وهو أفضل بلا شك من كل أنبياء بني إسرائيل. وبعد بني إسرائيل كان محمد ابن عبد الله نبي الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وأفضل من كل الأنبياء، وأمته لا شك أنها أفضل من بني إسرائيل. لذلك مولانا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، عن هذه الأمة المباركة. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها. هذه الأمة المباركة أفضل الأمم بفضل الله تبارك وتعالى. الله جل جلاله يذكرنا، يذكر بني إسرائيل بنعمته، ثم قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما، هو يوم القيامة يا إخواني. والله نحن في أمس الحاجة أن نتقي الله في هذا اليوم، أن نتقي هذا اليوم ونجتنبه، نجتنب سخط الله ومن يوجب سخط الله عز وجل علينا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى: واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جازر عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور سبحانه جل جلاله وتبارك وتعالى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء الذين يحارب الإنسان من أجلهم في الحياة الدنيا، الأبناء، الزوجة، الإخوة، الأب، الأم، ليس هناك أعز في المخلوقين بعد رسول الله من هؤلاء، هؤلاء أعز الناس عند الإنسان، ورغم ذلك تفر منهم يا عبد الله يوم القيامة. يفر كل امرئ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه. فلذلك يا أخي اتقي هذا اليوم، ولا تزر وازرة وزر أخرى في هذا اليوم، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يلقى الأب ابنه: يا بني احمل عني بس 10 سيئات عشان دولي لا يثقلوا ميزان سيئاتي وأدخل نار جهنم، يا ابني شيل عني 10 ذنوب بس. يقول: والله لا أحمل عنك شيئا ولا سيئا. يأخذها الابن من أبيه ويلقاه: اعطني حسنة لعلي أنجو بها. يقول: والله أنا أحوج بها منك إليها منك. ولا يعطيه إلا أهل التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. فينتفع أهل التقوى بعضهم ببعض، وسيأتي معنا في الحديث الآن عن الشفاعة، الآباء ينتفعون بأبنائهم، والأبناء ينتفعون بآبائهم، والأخ ينتفع بإخوانه، والصاحب ينتفع بصاحبه. أما قول ربنا تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس، أجمع أهل العلم أن المراد بهذه الآية كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره أن المراد بالنفس هنا هي النفس الكافرة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تحمل ولا تدفع شيئا وجب عليها لأنها لا تملك شيئا إلا من كانت مدانة، كما في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال المفلس: من أمتي. قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا المفلس، هذا المفلس يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر، ولكن لسانه بذيء، قلبه ليس قلب مؤمن، إذا به عنده جرأة على حرمات الله يعتدي على دماء المسلمين وينتهك الحرام. فنسأل الله اللطف والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الله المستعان. نسأل الله النجاة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهما الاثنان الزوج، والشفع ضد الوتر أو ضد الوتر، والوتر واحد والشفع اثنان، فإذا كان الواحد فردا فانضممت أنت إليه في قضاء حاجته أو في دفع السوء عنه صار شفعا، شفعته. فالشفاعة هي التوسط للغير لجلب خير أو دفع ضر، هي كما ذكر القرطبي وغيره قال: الشفاعة هي ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، في على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعة للمشفوع. يعني التوسط للغير في جلب خير أو دفع ضر. والشفاعة الأحبة الكرام فيها آيات من كتاب الله تعالى نفت الشفاعة مطلقا وآيات أثبتتها. يعني كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة. هنا يعني المراد لا بيع فيه ولا شفاعة للكافرين. وأيضا قول تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا قول تعالى: فما لنا من شافعين. كل هذا يتنزل على الكفار. وأما الشفاعة فهي أقسام: هناك شفاعة في الآخرة، والشفاعة في الآخرة لا بد أن نعلم فيها عدة أمور. الأمر الأول: لا شفاعة لكافر مهما عمل من أعمال صالحة. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وإن كان قد ملأ الأرض برا وعدلا وإحسانا. يا أيها الأحبة الكرام، أعظم نعمة من الله بها علينا هي الإسلام، التوحيد، هذا الشرف العظيم للعبد منا. وأيضا الأمر الثاني أن أمر الشفاعة لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا. الأمر الثالث أن الله تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأيضا الأمر الرابع: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا عن أهل الإيمان وأهل الإسلام. فلا شفاعة لكافر باستثناء أبي طالب فقط. شفع فيه رسول الله كما صح الحديث، العباس قال: يا رسول الله، هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويدافع عنه. قال: نعم والله، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من نار على جمرتين يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا هو أهونهم عذابا، ولكن لا يخرج من النار أبد الآبدين، مخلد فيها إلى آخر، إلى يعني ليس لها انتهاء ولا ولا ولا حد لهذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. وهناك أيها الأحبة الكرام شفاعات في الآخرة، أعظمها شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، وهي للتفريج عن الناس، للتفريج عنهم هذه الكروبات التي تنتابهم، وكذلك لإدخال أقوام من الجنان، وكذلك يشفع لإخراج أقوام من النيران، وكذلك يشفع لدخول بعض الناس الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. واسمعوا لحديث الشفاعة سريعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الصحيحين، قال: أتي رسول الله يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم، أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. نسأل الله يجعلنا وإياكم في أمن وأمانه ومأمنه يا رب العالمين. وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي لا إله إلا الله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثل قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي. سبحانك ربي سبحانك ربي. اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون أنت نبي الله وخليل من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، يقول وإني كذبت 3 كذبات. طبعا هذا الحديث أنا أذكره سريعا لأننا شرحناه قبل ذلك حتى لا نطيل في مواضع يعني. فيقولون يا موسى، يذهبون إلى موسى، يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول له موسى عليه السلام إن ربي، نفس الكلام، ويقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى، كذلك عيسى عليه السلام يقول نفسي نفسي. فيأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين، يعني حلق الباب، هذه الناحية اليمنى والناحية اليسرى، ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، الباب الواحد. وفي رواية وإنه ليأتي عليه يوم وهو كظيظ مليء بالمؤمنين يدخلون. اللهم أدخلنا من الباب الأيمن من الجنة يا رب العرش العظيم. وفي الصحيحين من حديث أنس ساق الحديث إلى أن قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخواني هو المقام المحمود العظيم الذي يغبط عليه الأولون والآخرون، شرف لنا والحمد لله. ومن توفيق الله الجمعة الماضية كان الحديث عن ذلك، كان عن رسولنا فخرنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فيقول فيأتوني فأقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، أنا لها عليه الصلاة وتم السلام، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول اسمع انطلق فأخرج منها، يعني من النار، من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، شعيرة، سبحان الله العظيم، حبة شعير، مثقال حبة شعير من إيمان، اخرجوا من النار. فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم، فأقول يا رب أمتي فيقال لي انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردل من إيمان. ما شاء الله. لا لا دول دخلوا النار. نعم. فيقال يا محمد فيقال يا محمد فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمله بتلك المحامد ثم يقول يقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقال فيقول لي انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. يا شاء ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله لن يهلك على الله إلا هالك. إي والله. وصدق سلفنا الصالح قالوا خاب وخسر من غلبت أحد عشراته. الحسنة بعشر حسنات ده في أصل الجزاء ممكن تضاعف أكثر من ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف ما لا يعلمها إلا الله. وأما السيئة واحدة في يوم القيامة تلاقي سيئاتك غلبت إبه هذا هو الهالك على رب العالمين عز وجل. قال فأنطلق فأفعل فلما خرجنا إلى نعم إلى أن قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ذلني في من قال لا إله إلا الله ذلني فيه يخرج من النار. لا إله انتبه لا بد أن يكون قد مات لا يشرك بالله شيئا. لا إله إلا الله وأسرف على نفسي مهما أسرف لا بد أن يخرج يوما من النار ويكون مآله إلى الجنة. يا رب ذلني في من قال لا إله إلا الله فيقول ربي جل جلاله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسأله أن يختم لنا بها يا رب العالمين. هذه الشفاعة العظمى له صلى الله عليه وسلم وهذا المقام المحمود الذي يغبط عليه جميع الأنبياء وجميع الخلق. وهناك الشفاعة لأهل الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني أعظم المنتفعين بشفاعة الرسول أهل الكبائر. مش معنى كده أن شفاعته فقط لأهل الكبائر لا لأنه عندما يشفع فيخرج من النار فلا شك أنه يخرج أهل الكبائر أهل الذنوب الذين دخلوا النار. فأعظم من ينتفع بشفاعة الرسول هم أهل الكبائر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. والحديث صحيح عن البخاري رحمه الله. وأيضا من قال حين يسمع النداء مثل ما يقول المؤذن ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته قال عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعته. وهناك شفاعة لإدخال قوم الجنة بغير حساب كما في حديث عرضت علي الأمم فقال فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم. في صحيح الأم مسلم رحمه الله مع كل 70,000 ولأنه في الشرح قال وفي صحيح مسلم هكذا قال مع كل 71,000 يعني في رواية أخرى في صحيح مسلم مع كل 71,000 أنا ما أقف عليها في متن صحيح مسلم رحمه الله لكن هذه الرواية أنا وقفت عليها ذكرها الأئمة في غير صحيح مسلم وسنده صحيح، مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إذن 70 في 70 4,900,000,000 بفضل الله جل جلاله. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا كريم. وهناك شفاعة لسيد الأولين والآخرين في خروج الموحدين من النار، كما ثبت الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في رؤية القمر؟ قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. اللهم ارزقنا رؤيته يا رب، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العرش العظيم. قال: إلى أن قال: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، صاروا فحم إلا مواضع السجود لا تأكلها النار. الموضع أنت تسجد عليه السبع، موضع السبع هذه لا تأكلها النار: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. أيها الأحبة الكرام، أيضا إلى أن قال: فيخرجون من النار قد امتحشوا يعني صاروا فحما، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه عاقب للنار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت أن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير هذا، غير الذي سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيتك ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك يا رب لا أسألك غير هذا. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدم إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والنعيم فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله تعالى: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. ثم يقول الله تعالى لو بعد ذلك: أدخل الجنة. ثم يقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله له: تمنى كذا تمنى كذا، يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال جل جلاله: لك ذلك ومثله معه صلوات ربي وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وقول عندما يأتي باب الجنة ويحرق حلق الباب فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، لا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك في يوم القيامة شفاعة للنبيين في حديث أبي سعيد: فيشفع النبيون. هناك شفاعة للملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأيضا في الحديث: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. وهناك شفاعة المؤمنين، اسمعوها يا إخوان، والحديث ثابت صحيح في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يناشد من المؤمن يومئذ للجبار وإذا رأوا أنهم قد نجوا، يعني إذا الواحد شاف نفسه خلاص خش الجنة يفتكر بقى أصحابه وأصدقائه وإخوانه، من المؤمن يومئذ للجبار، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون يا ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفه ثم يعودون، فيقول الله لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلب مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفه ثم يعودون، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلب مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله أكبر. وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. طيب نأخذ هذه المنحة من الله عز وجل لنا، شفاعة الآباء لأبنائهم. قال ربنا تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يرفع الله تعالى الأبناء إلى درجة الآباء كرامة للآباء ولا ينقص الآباء من عملهم شيء، وكذلك العكس لو الأبناء ما فربنا من عليهم وضغيتهم عالية يرفع مولانا الأبناء الأباء إلى منزلة الأباء. والشهداء كما في الحديث الثابت الصحيح للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دم إلى أن قال ويشفع في سبعين من أقاربه. وشفاعة ربنا جل جلاله في حديث أبي سعيد يقول الجبار شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقي رب العالمين، فيقول جل جلاله بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أو امتحشوا فيقول فيلقون امتحشوا فيلقون في نار بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموه إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فيقولون هؤلاء فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، بعد ما يدخلوا الماء يخرجوا بقى لؤلؤ، يغمسون في نهر الحياة بعد ما كانوا صاروا فحما يخرجون كاللؤلؤ، فيجعل في رقابهم من خواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، اللي تشوفوا بتاعه ومثله معه. وطبعا هذه الأحاديث كلها ترد على الخوارج وترد على المعتزلة القائلين بتكفير أهل الكبائر وأنهم مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا. وشفاعة الأطفال لآبائهم، إيش رأيكم اللي مات له ولد صغير أو ولدين أو ولدان يستبشر. ومن الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أنه عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، يعني أقول أنا مثل ولدين فيش حديث عن النبي كده الطيب بخطري. قال له نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو فلا ينتهي حتى يدخل أباه الجنة. الله الله، حاجة جميلة خالص. والحديث صحيح مسلم، يعني إذا مات ولد صغير أو اثنين دول لا يتركوا الأب والأم يمسكوهم لا يتركوهم حتى يدخلوهم الجنة فضل الله تعالى دون البلوغ. نعم. وروى الأب أحمد في المسند بإسناد الحسن يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة فيقولون يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا مش نخش الجنة لما أبونا وأمنا يخش الله أكبر فيقول رب العزة سبحانه فيأتون قال فيقول الله ما لي أراهم محبطين ادخلوا الجنة قال فيقولون يا رب آباؤنا أمهاتنا قال فيقول الله ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم ما شاء الله ما شاء الله. طيب شفاعة القرآن يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وكذلك شفاعات الأحياء للأموات ما من ميت يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة إلا شفعهم الله تعالى فيه. أيها الأحبة الكرام كذلك هذا الحديث المهم نختم به هذا رواه الإمام أحمد وبعض أهل العلم ضعيفه ولكن صححه عدد من السادة العلماء الكرام. روى الإمام أحمد في مسنده عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت أخرت ذلك فهو خير فقال ادعوه فأمر أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه فتقضى لي اللهم شفعه فيا فرد الله عليه بصره. يا إخواني هذا ليس من التوسل الشرك الممنوع إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فشفعه الله تعالى فيه وهو حي يعني ليس كما يفعل الناس الآن يأتون إلى قبور الأموات فيقولون يا سيدي فلان أو غير ذلك. ختاما الأسباب التي تجلب لنا الشفاعة قراءة القرآن والعمل به سكن المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة والصلاة على النبي والإكثار منها والصلاة على النبي بعد الأذان الصلاة على الميت كثرة السجود كما في حديث يعني خادم النبي صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. أسأل الله الكريم أن يشفع فينا رسول الله محمد وأن يدخلنا الجنة بغير حساب والعذاب. هنا مسألة مهمة سريعا ذكرها السادة العلماء إذا كان العبد مؤمنا تقيا صالحا ويرجو أن يدخل الجنة بغير حساب والعذاب فلماذا يقول اللهم شفع فيه رسول الله؟ قالوا لأن الإنسان مهما كان كامل الإيمان لا يأمن على نفسه ويرجو ربه ويخاف ذنوبه يعني حد لا أخذ صك أمان إن من أهل الجنة بلا حساب والعذاب. فنسأل الله الكريم أن يقبلنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم شفاعة رسولنا محمد يوم القيامة وأن يدخلنا جنته من الباب الأيمن بلا حساب ولا عذاب نحن وأزواجنا وأولادنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا في الله أجمعين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.